فإن تبخلوا عني ببذل نوالكم وبالوصل منكم كي أصب وأحزن، فإني بلذات المنى ونعيمها أعيش إلى أن يجمع الله بيننا.